نبقي إلى أخوان إن شاء الله تعالى ما بقي من الكلام على الخاص. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخاص يقابل العام. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخاص يقابل العام. أما الخاص من حيث اللغة فهو المنفرد، يقولون خصصته بكذا يعني أفردته به، من قولهم خصصته أو خصصتك بكذا يعني أفرده به. فالخاص لغة المنفرد، الخاص لغة المنفرد. قال المصنف رحمه الله: والخاص يقابل العام، يعني في أحكامه، يعني في أحكامه. والخاص يقابل العام يعني في أحكامه. وبعضهم يفهم من قول المصنف رحمه الله والخاص يقابل العام أنه إذا كان العام ما عم شيئين فصاعدا، فالخاص ما خص بشيئين فقط أو بواحد. إذا كان تعريف العام أنه ما عم شيئين فصاعدا، فالخاص ضد هذا التعريف، يعني من حفر في اثنين أو أقل. هكذا يفهم بعضهم أن الخاص من فرد به اثنان أو أقل، هكذا يفهم بعض العلماء. لكن الظاهر من عبارة المصنف رحمه الله أنه إنما يعني في أحكامه، وأن عرف الأصوليين أنه إذا أطلق خاص فلا بد أن يقابله عام. عرف الأصوليين أنه إذا أطلق الخاص فلا بد أن يسبقه عموم. ولهذا اعترض على بعض التعاريف التي فهمها بعض الناس، منها قولهم من فرد به الاثنان او الواحد او ما كان محصورا باثنين او اقل، بان هذا قد لا يكون قد شمله العام، بان هذا قد يكون فيما لا عموم يقابله. فقولك أعطي زيدا خاص على هذا التعريف وليس بخاص عند الأصوليين إلا إذا كان سبقه العموم، هذا الذي عليه العمل. وإلا الأسماء الخاصة والإشارات الخاصة وباب المفرد لا يسمى خاصا حتى يسبقه العموم. هذا مراد المصنف رحمه الله. إذا فهم هذا فإن أحسن تعاريف الخاص أن يقال: الخاص هو المخرج من العام بدليل، الخاص هو المخرج من العام بدليل. هذا أحسن تعاريفه. إذا فهم هذا فإن أحسن تعاريف الخاص أن يقال: هو المخرج من العام بدليل. ويكون معنى الخاص هنا المخصوص، ويكون معنى الخاص هنا المخصوص. هذا أحسن تعريفه. الخاص هو المخرج من العام، والخاص هنا يراد به المخصوص. قال رحمه الله: والخاص يقابل العام، يعني في أحكامه كما تقدم. وأما تعريفه فيقال: الخاص هو المخرج من العام بدليل. وعلى هذا فالخاص في هذا التعريف بمعنى المخصوص. قال: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، يعني بالحكم. يريد المصنف رحمه الله بالحكم، والتخصيص تمييز بعض الجملة يعني بالحكم، والتخصيص تمييز بعض الجملة يعني بالحكم. والمراد بالجملة هنا يعني العامة، المراد بالجملة هنا العامة يعني النص العام. تمييز بعض الجملة، المراد بالجملة العام والنص العام، تمييز بعض أفراده بالحكم، هذا المراد، يعني بحكم مغاير لحكم الجملة والعام. تمييز بعض أفراد الجملة بالحكم المغاير لحكم الجملة، هذا معنى التخصيص. وعلى التعريف السابق يكون التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام. يكون التخصيص على التعريف السابق هو إخراج بعض أفراد العام بدليل. يكون التخصيص على التعريف السابق هو إخراج بعض أفراد العام بدليل. والتخصيص الإخراج. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. يعني الإخراج المذكور الذي عليه الأصوليون قد يكون متصلا لاحقا بنص العام، قد يكون متصلا ملحقا بالنص العام، وقد يكون منفصلا عنه في سياق ودليل آخر. هذا معنى كلامه. فالمتصل ما اتصل بالنص العام، والمنفصل ما استقل بنفسه. المتصل ما اتصل بالنص العام ولم يستقل بنفسه، والمنفصل ما استقل بنفسه. قال المصنف رحمه الله: وهو ينقسم، يعني التخصيص، إلى متصل ومنفصل. فالمتصل أنواع، فالمتصل يعني أنواع، فالمتصل أنواع ثلاثة لا غير. المتصل أنواع ثلاثة لا غير: الاستثناء والتقييد بالشرط، والتقييد بالصفة. الاستثناء والتقييد بالشرط، والتقييد بالصفة. وهذا حصر من المصنف رحمه الله، فإن بعضهم يجعلها ثمانية إلى اثني عشر، والصواب أنها تدخل في التقييد بالصفة. التقييد بالصفة يشمل أنواعا سيأتي ذكرها من أهل العلم من يفصلها، فتزيد المخصصات المتصلة. والصواب أن ما ذكره المصنف هنا حاصر، وأنه لا داعي لتكثير الأقسام. سيأتي الكلام على التقييد بالصفة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فالمتصل يعني ثلاثة أنواع لا غير: الاستثناء، والتقييد بالشرط، والتقييد بالصفة. قال: والاستثناء. الاستثناء من حيث اللغة استفعال من الثني وهو العطف. الاستثناء من حيث اللغة هو استفعال من الثني وهو العطف، هذا معناه من حيث اللغة. الاستثناء استفعال من الثني وهو العطف، استفعالا من الثني وهو العطف. قال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، يعني العام، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام يعني العام، بإلا أو إحدى أخواتها، هذا يزاد. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام يعني العام بإلا أو إحدى أخواتها، وهذا تعريف مشهور، هذا تعريف مشهور. وصفه السمعاني رحمه الله بالحسن، وصفه السمعاني رحمه الله بالحسن، قال هذا تعريف حسن. أن الاستثناء عند الأصوليين إخراج ما لولاه لدخل في الكلام يعني العام بإلا أو إحدى أخواتها. وقيد بإلا أو إحدى أخواتها ليس موجودا في النسخة هنا، ولعله ليس موجودا عندكم أيضا. قال والاستثناء وإخراج ما لولاه لدخل في الكلام، يريد المصنف العام، الكلام هنا معناه العام، يزاد بإلا أو إحدى أخواتها، هذا تعريف مشهور. قال رحمه الله وإنما يصح هذا خوض في شروط الاستثناء، شروط الاستثناء المذكور. إذا عرفنا أن التخصيص منه متصل وأن من المتصل الاستثناء، فالاستثناء الصحيح المعتبر له شروط. أولها قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، وقوله رحمه الله منه شيء يشمل أن يبقى الأكثر أو أن يبقى الأقل أو أن يبقى النصف أو أن يبقى الكل أو أن لا يبقى شيء، هذه خمس حالات لا سادسة لها. قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، هذا الموضع له احتمالات، أن يبقى الأكثر أو يبقى الأقل أو يبقى النصف، وقد يبقى كاملا وقد لا يبقى شيء، هذه خمسة احتمالات لا سادسة لها. فأما الأول وهو أن لا يبقى شيء فهو باطل بإجماع الأصوليين والنحاة، استثناء الكل باطل، كقولك له علي عشرة إلا عشرة، هذا باطل لغة وشرعا، هذا باطل لغة وشرعا بإجماع العلماء، استثناء الكل باطل، الذي لا يبقى فيه شيء له علي عشرة إلا عشرة هذا باطل، هذه صورة وحكمها الإجماع على جوازها، الإجماع على بطلانها، الإجماع على بطلانها. وأما الصورة الثانية وهي أن يبقى الكل، أن لا يبقى، أن يبقى الكل، هذه الصورة انتهينا منها وهي أن يبقى الكل، أو أن لا يبقى شيء، انتهينا من الصورة التي فيها أن لا يبقى شيء، وبقي الصور التي فيها أن يبقى الكل، هذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل، فإن الاستثناء لا بد أن يخرج منه شيء. فأما أن يبقى كاملا كما هو كقولك له علي عشرة دراهم إلا صفرا مثلا، هذا باطل بإجماع العلماء، هذا باطل بإجماع العلماء. إذن صورتان لا ينبغي الخوض فيهما، استثناء الكل حتى لا يبقى شيء، أو الاستثناء من لا شيء فيبقى كاملا، هاتان الصورتان لا دخل لنا بهما، فإن الإجماع منعقد على بطلانهما. الصورة الثالثة هي استثناء الأقل، كقولك له علي عشرة إلا سبعة، له علي عشرة إلا ثلاثة دراهم، له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة، الباقي سبعة، هذا جائز بإجماع العلماء، هذا جائز ولا خلاف في هذا، إذا استثنى الأقل هذا جائز لا يحتاج أن يختلف فيه. بقيت صورتان، الصورة الأولى إذا استثنى النصف في هذه المسألة نزاع، والجمهور على جوازه. إذا استثنى النصف له علي 10 إلا 5، أكثر العلماء على جوازه، أكثر العلماء على جوازه. وأصرح دليل على جواز استثناء النصف قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه. والليل معلوم أنه نحو 12 ساعة، وقد تزيد وتنقص. قم الليل إلا قليلا نصفه، أي قم الليل نصفه، استثنى النصف، استثنى النصف. قال الشوكاني: ولا ينبغي أن يختلف في هذا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: لا ينبغي أن يختلف في هذا. بقيت صورة حصل فيها النزاع، والنزاع فيها كبير، وهي استثناء الأكثر. هذه حصل فيها نزاع كبير، فالحنابلة، وهو وجه للشافعية، واختاره أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون من المالكية، أنه لا يجوز استثناء الأكثر، فتقول له علي 10 إلا 7 فيصف 3. قالوا لا يجوز. وعلى هذا نحات البصرة، وعلى هذا نحات البصرة، لا يجوز استثناء الأكثر، أن تقول له علي 10 إلا 7. وجمهور أهل العلم على جواز ذلك، جمهور أهل العلم على جواز ذلك، واختاره جماعة من نحات الكوفة. فيصح أن تقول له علي 10 إلا 7 فتستثني 3. قال الشوكاني: لا أعلم دليلا، أو ليس للمنع دليل، لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع ولا من حيث العقل، يعني استثناء الأكثر. وهذه المسألة تحتاج إلى نظر في شواهد العربية، فإن وجد فيها ما يدل على استثناء عدد كثير من عدد أكثر دل على صحة المسألة. وأما من حيث الشرع فالعلماء على جوازه، العلماء على جوازه، وهذا قول الجمهور من العلماء، فيعمل به. وإن كان الحنابلة ينفون أن يكون هذا من لغة العرب، ينظر في لغة العرب هل فيها هذا. وقد نظرت فما وجدت شاهدا يدل على هذا، على جواز استثناء الأكثر، لكن قول الجمهور عليه العمل في الشرع. بقيت صورة، قال رحمه الله تعالى: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، سواء كان قليلا أو كثيرا أو نصفا، سواء كان قليلا أو كثيرا أو نصفا. قال: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. أما صورة إذا استثنى من الصفة فهذا جائز بإجماع العلماء، إذا استثنى من الصفة فهذا جائز بإجماع العلماء، كقوله تعالى: إلا من اتبعك من الغاوين. وبين في موضع آخر أن أكثر الناس لم يؤمنوا، قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فبين أن أكثر الناس تبع في الغواية لإبليس، هذا استثناء جائز بإجماع العلماء، لأنه من صفة، لأنه من صفة. كذلك مما يجوز استثناء أيضا قولك له علي 10 دراهم إلا ثوبا أو عمامة، يخرج قيمة الثوب والعمامة، وسيأتي الكلام على هذا. قال: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، يعني يلحق بالكلام، ولا يكون بينهما فاصل زمني، لا يكون بينهما فاصل زمني يتغير به الكلام، وإن فصل فاصل يسير كالعطاس والتثاؤب والحديث اليسير ثم استثنى فهذا جائز. لحديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعبد شوكه ولا يقتلى خلاه. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم يعني لرواعيهم فإنه لقينهم وبيوتهم يستخدمونه سقفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال أحمد هذا يدل على جواز الاستثناء إن كان الكلام يسيرا، أما إذا كان الزمن طويلا والكلام كثيرا فإن هذا لا يجوز. وروية رواية عن ابن عباس تقدم الكلام عليه في الأصول، رواية عن ابن عباس أنه يجوز الاستثناء ولو بعد سنة، وعن مجاهد ولو بعد 6 أشهر، وهذه الروايات لم تصح سندا، هذه الروايات لم تصح سندا. ومنكرة متنا، هذه الروايات لم تصح سندا وهي منكرة باعتبار المتن، منكرة باعتبار المتن يرحمك الله، فإن فيها تضييع الحقوق وفتح باب التلاعب على الناس ونقض العهود والمواثيق والعقود. فكلما أبرم شخص عقدا قال بعد سنة أو يوم أو يومين إلا كذا، وكلما باع شيئا قال إلا كذا، وكلما بايع ملكا قال إلا كذا، فيتلاعب الناس وهذا باطل. ولهذا جاء الرشيد إلى أبي يوسف القاضي وقال له عزمت عليك إلا أفتيت بكلام جدي يعني ابن عباس في الاستثناء ولو بعد سنة. قال إذن يبطل الناس بيعتك. قال وكيف ذاك؟ قال يبايعك الرجل ثم يرجع إلى بيته فيستثني فيبطل البيعة. قال اكتم ولا تحدث أحدا. وجاءت أيضا روية القصة عن أبي حنيفة أيضا. الشاهد هذا مذهب باطل، ولهذا يقول الشنقيط رحمه الله لا شك، كذا قال في المذكرة، اعلم أن التحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز الاستثناء إلا متصلا، كذا قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. اعلم أن التحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز الاستثناء إلا متصلا، وما روي عن ابن عباس مؤول بتأويلات 3 عند العلماء تراجع في مضانها، مؤول بتأويلات. فالحاصل الاستثناء لا يجوز إلا متصلا بالكلام. قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، هذا عند أكثر العلماء ومنعه بعضهم، هذا عند أكثر العلماء ومنعه بعضهم، ومنه قول الكميت الشيعي، ومنه قول الكميت الشيعي في قصيدته التي يمدح بها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مشعب الحق مشعب، وفي بعض نسخ الديوان وما لي إلا مذهب الحق مذهب، شاهد وما لي إلا آل أحمد شيعة أو شيعة، الأصل وما لي شيعة إلا آل أحمد، فقدم المستثنى فقدم الاستثناء على المستثنى منه. قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، وهذا جائز عند أكثر العلماء، هذا جائز عند أكثر العلماء، الاستثناء من الجنس ومن غيره جائز عند أكثر العلماء. الاستثناء من الجنس وغيره جائز عند أكثر العلماء بشرط أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه علاقة، بشرط أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه علاقة، وعندها يكون استثناء متصلا لا منقطعا كما يقول كثير من النحاة، وعندها يكون استثناء متصلا لا منقطعا كما يقول كثير من النحاة، بل هو متصل. فإن قولهم في تعريف الاستثناء المنقطع ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فيه نظر، ليس بصواب، ليس بصواب، بل الأدلة جاءت على أن المستثنى قد لا يكون من، قد يكون من جنس المستثنى منه ويكون منقطعا، كما قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا، والقليل من جنس الأوائل، وهذا استثناء منقطع، هذا استثناء منقطع، هكذا يحكمون، والجنس واحد. ومنه الحديث الذي يصححه بعض العلماء كل أمتي، وهو حديث صحيح، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، هذا استثناء منقطع، والمجاهرون من الأمة فإنهم لم يكفروا، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي دليل على عدم كفرهم، لو كانوا كفارا ما جعلهم من أمته أصلا، لو كانوا كفارا ما استثناهم أصلا من الأمة، ولكانوا خارجين عن الأم، على الأمة. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني ليسوا معافين، وليس المعنى أنهم كفار، وليس المعنى أنهم كفار، لكن المعنى كل أمتي معافى، وهؤلاء ليسوا معافين من المعاصي والذنوب، هؤلاء ليسوا معافين، فالحديث ليس فيه كفرهم لقول النبي من أمتي، وإنما استثناهم من المعافاة لا من الأمة، استثناهم من المعافاة لا من الأمة، هذا استثناء منقطع، ومن جنس المستثنى منه المستثنى، المجاهرون من الأمة ليسوا من غير جنس الأمة، فلهذا الاستثناء المنقطع الصواب في تعريفه ما ذكره ابن مالك إذ قال الاستثناء المنقطع ما كان المستثنى ليس بعض المستثنى منه، ما كان المستثنى ليس بعض المستثنى منه. قال المصنف رحمه الله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره بشرط أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه علاقة، كما قال القائل وبلدة، أي ورب بلدة، وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، يعني البقر الوحشي والحمر، وبلدة ليس بها أنيس يعني ما يؤنس به، نزل في صحراء ما يدري، استوحشت نفسه وتمنى أن يرى صغار الضباء أو بقرا وحشيا أو شيئا من الحيوانات يأنس به ويعلم أن هذا المكان مكان حياة، فإنك إذا رأيت بعض البهائم في بعض القفار استأنست نفسك لأن هذا المكان مكان حياة. وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وقال الدبياني وقفت فيها أصيلالا، يعني آخر العصر، يعني عند بلدة أحبابه أو بيوتهم، وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحدي إلا الأوارية، يعني صغار الضبع، إلا الأوارية لأيا نؤيا، يعني بعيدة ما أبينها بعيدة، والنؤية بالحوض بالمظلومة الجلدي، يعني إلا حوض الذي يكون عند الخيمة يمنع من دخول الماء بعد المطر عليها. الشاهد وقفت فيها وصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأوارية، من أحد يعني من أحبابي الناس، إلا الأوارية يعني صغار الضباء، هذا استثناء متصل لوجود العلاقة وهي الأنس وتذكر الأحباب، فالحاصل الاستثناء الأكثر من الجنس ومن غيره جائز إذا كان بينهما علاقة. فإن قال قائل فما معنى العلاقة؟ قيل معناها ما لو قال قائل تكلم الناس إلا ثعبانا، نبحت الكلاب إلا ذئبا، صهلت الخيول إلا حمارا، هذه ليس بين المستثنى والمستثنى منه علاقة، فهذا باطل. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل يوم الاثنين إن شاء الله تعالى ما بقي من كلام المصنف رحمه الله، فلعلنا نقف 3 أيام إن شاء الله تعالى من يوم السبت والأحد والاثنين. إذا كان لكم شيء فيما تقدم ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. شيعة أو شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب، في بعض الألفاظ مشعب الحق مشعب. في درس الاثنين إن شاء الله فيه بإذن الله.